السؤال السابع يقول في صفحة 503: نريد توضيح قول المؤلف إذا، لا ليس إذا، إذ أهل بيته من أصحابه. طيب نقرأ النص في أول الصفحة: ولا شك أنه ينصرف من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم آل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته من أصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. يعني هو يريد أن يبين طريقتها الباطنية، وهي أنهم يتسترون بالتشيع ثم يسبون الصحابة، وهذا إذا سب الصحابة تدرجوا به إلى سب أهل البيت، لأنه أهل البيت من الصحابة، إذ أهل بيته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سب الصحابة سهل عليه فيما بعد أن يسب أهل البيت لأنهم من جنس الصحابة. هذا المعنى، وهذا من طرائق الباطنية للكيد في الإسلام وضد المسلمين.